بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق الحديث الشريف لموسى بن جعفر عن شؤون العقل في مقابل الجهل، وصلنا إلى هذا المطلب المقطع حيث يقول عليه السلام أن الله مدح أولي الألباب بأحسن الذكر، يعني بأحسن النعوت وأحسن الصفات. ومر بنا نعت القرآن الكريم لأولي الألباب أنهم أولي الذكر، هم يستطيعون التذكر، والتذكر من أرقى وأنفس الكمالات البشرية. التذكر كما مر بنا أرقى مما ذكره الفلاسفة للكمال البشري. الفلاسفة ذكروا في كمال الإنسان أن تكون له معرفة كاملة شاملة، معرفة كاملة شاملة، ولكن هذه المعرفة التي يعني يرومونها أو يقصدونها معرفة حصولية وليست تذكر. التذكر علم حضوري نافذ أخاذ عمال فاعل. وأيضا متعدد الجوانب هذا العلم الحضوري. أما المعرفة الحصولية، صرف المعرفة الحصولية ليست هي أكمل كمالات الإنسان وأنفس كمالات الإنسان. لاحظ الآن في تعريف الفلسفة ماذا يقولون؟ هذا ليس هو أكمل كمالات الإنسان. التذكر ما يفتأ القرآن الكريم إلا ويذكر التذكر، التذكر التذكر التذكر التذكر أنفس نفائس الإنسان. الله أكبر، الذي يعيش حالة تذكر دائم حاضر في الحضرة الإلهية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أو العلماء، كلا الإعرابين موجودين. الخشية قمة العلم، والخشية يعني وليدة التذكر الحاضر. غفلة ساهون ماهون ناهون، هذه كلها لأنها فقد التذكر. تذكر أنفس الشيء، أنفس النفاس. وهذه ملحمة قرآنية ووحيانية بديعة. أكمل كمالات الإنسان يكون بها الإنسان إنسان آدمي وليس وحش نزوي غريزي حيواني على كل سعوري، هو أن يكون عنده تذكر. تذكر الفقيه، كل الفقيه. قال الراوي سأل الإمام عن الفقيه كذا والفقهاء، قال وهل رأيت فقيها قط؟ ويحك. الفقيه كل الفقيه الذي يعيش، يعني مضمون الرواية، حالة الخشية من الله دائما. هذا لا ينفي ليتفقه في الدين، ولا يقول، لكن يقول ليتفقه في الدين مقدمة، مقدما يكون يعيش حالة الفقاهة الحقيقية الذي يعيش الخشية دوما. فالتذكر هو جوهر وفصل فصول آدمية الإنسان، إنسانية الإنسان. هذا الفصل التعايش معه ساعات قليلة في عمر كل الإنسان، في عموم نحن البشر، عموم نحن البشر حالات قليلة. بخلاف الأنبياء. لكن في الرواية ذكرتها لكم في ذيل سورة فاطر، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق قلبه كما في بيانهم عليهم السلام، قلبه يحوم يحوم حوم دوران يحوم حول ربه، المقتصد يحوم حول نفسه، أما الظالم يحوم حول شهواته وهواه وغرائزه. يحوم يعني شغل الشاغل صاعد نازل. الترمومتر صاعد نازل حول يعني متطلبات الغرائز أو النزوات، بخلاف على كل المقتصد يحوم دوران حول لا حول نفسه لا أقل قلبه. أما المعصوم الصفي الولي المصطفى لا يحوم قلبه حول ربه، حول ربه هذه حالة الذكر، فأعلى الدرجات هو حالة الذكر، ذكر الله خشية الله، هي حالة عبودية بالتالي، حالة معايشة عبودية. فأعلى أعلى درجات النفس كما يبينها القرآن الكريم. رقي حضارة الإنسان معيارها بهذا، حضارة تؤدي بذلك إلى الاستهلاك الكثير، الشراسة والشراهة في النزوات، أو إلى حتى شرائع الأنبياء يقولون الفرق بينها هكذا، يعني أقصد من حظ درجات الأنبياء، مثلا شريعة النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام فيها تركيز على تفاصيل الأحكام والقوانين العملية، بينما مثلا شريعة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام تركيز على جانب الروحانيات والجانب الروحي كثير. شريعة سيد الأنبياء ليس فقط توازن بين هذين، لا فيها تركيز على مقامات ربوبية أعلى مما هي عليه في شريعة النبي موسى عيسى. المقصود أن الذكر إذن معلم حضاري في منطق الوحي السماوي، الذكر والتذكر. جملة من التشريعات المحرمة سببها أن تصد الإنسان عن سبيل الله، سبيل الله هو الذكر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أو إنما الخمر والميسر وكذا والأزلام مس من عمل الشيطان فاجتنبوا، في جملة من الآيات تعليل أنه يصدكم عن ذكر الله. غاية الصلاة أقم الصلاة لذكري، وهلما جرى ولذكر الله أكبر، إنا لكبيرة إلا على إيه نعم فال إيه لا في آيات عديدة على كل الاستثناءات، المهم منها الذكر بعد. فالذكر إذن أكمل كمالات الإنسان، الذكر حالة المعايشة العلم الروحي ليست المعارف. نعم كل تلك العلوم كمال ورقي ودرجات، ولكن ليست أكمل الكمالات، غاية متوسطة وليست غاية نهائية. غاية نهائية تلك، هذه الغاية النهائية كما يقول الإمام موسى بن جعفر وصفها الله كنعت لمن لأولي الألباب، يعني ذوي العقل. النعت الثاني كما مر بنا في البحث السابق هو درك الآيات، درك الآيات، درك الخطاب الإلهي. الآيات التكوينية في الخلقة التكوينية كلها خطاب إلهي آيات، لكن كما في الآيات كما في القرآن الكريم آيات لأولي الألباب وما يذكر إلا أولي الألباب. شبيه أن تتخاطب واحد هو غافل، خطاب الله هكذا كما في التعبير في بعض الروايات، خاطبكم الله في قرآنه أو ناداكم ولكن لا تستمعون أو لا تسمعون. فلا تسمعون مو بس لا تستمعون بعد، فهذه خصلة أخرى كبيرة مهمة نفيسة لأولي الألباب أنهم يستمعون يسمعون ويستمعون وينتبهون ويلتفتون ويستيقظون للخطاب الإلهي. يعني هذه الخلقة التكوينية من عوالم عديدة وشؤون وأبعاد عديدة هي صفحات تفصيلية للقرآن الكريم. الكون بأجمعه بأسره صفحات القرآن الكريم. هذا غلو في القرآن؟ لا لا، ليس غلو في القرآن. إفراط في القرآن؟ لا، ليس إفراط في القرآن. هو القرآن يصف نفسه بذلك. ما من غائب في السماء ولا في الأرض ولا أكبر ولا أصغر إلا في كتاب مبين. يعني كل هذا التكوين موجود في كتاب المقام من مقامات القرآن وكتاب المبين. إذن من يستطيع يقرأ القرآن كله؟ لمن يتدبر. التدبر في التكوين عامل مساعد لقراءة القرآن. لذلك نشاهد الآن كلما تطور البشر في قراءة التكوين قرأوا من القرآن شيء أكثر فأكثر، فهموا من القرآن شيء أكثر فأكثر، لأن التكوين هو في الحقيقة قرآن متكون، والمصحف قرآن مدون بتدوين نقش اعتباري، أما التكوين هو قرآن مدون بتدوين تكويني. وهذا ليس رجز شعري خيالي في وصف القرآن، حقيقة، لكن لا يستوعبها ولا يقدر عليها إلا الراسخون في العلم، هذا أمر آخر، لكن حقيقة هكذا. حقيقة الإدراك الآيات والخطاب الإلهي طبعا ليه ضوابط ليه مناهج ليه موازين لا بنحو هلوسي هذه القراءة. ولعل أحد معاني أكثر عبادة أبي ذر التفكر، أو تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. والتفكر مو لا ضروري يكون القوة الفكرية، حتى بلحاظ التذكر القلبي. الصفة الثالثة التي بينتها الآيات وأشار إليها إمام موسى بن جعفر بنعود أولي الألباب أنهم أوتوا الحكمة. أوتوا الحكمة أولي الألباب، طبعا إيتاء الحكمة على درجات، ليس على درجة واحدة. هي النبوة إذا على درجات فكيف بما هو دون النبوة أو من على إتحال شعب بقية الفضائل أيضا على درجات الحكمة وما شابه ذلك. لاحظ في النبي يوسف والنبي موسى على نبينا وآله عليهم السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بعد وكذلك نجزي المحسنين. ليس في عبارة في الآية وكذلك نجزي الأنبياء أو وكذلك نجزي الأوصياء، لا، أو وكذلك نجزي المصطفين. فيها ماذا العبارة؟ كلها معادلات. وكذلك نجزي ماذا؟ المحسنين. إذن إيتاء الحكمة باب مفتوح غير مغلق، لا نبي بعدي صحيح، ولكن ليس في كلامي صلى الله عليه وآله لا وصي بعدي أو لا خليفة بعدي أو لا حكيم بعدي. وبعبارة أخرى، الأمور الغيبية الوهبية من الحضرة الإلهية على صنفين وقسمين، هذا ضروري نلتفت إليه. الأمور الوسام والأوسمة الغيبية الملكوتية على قسمين، قسم اصطفائي. اصطفائي يعني ماذا؟ صعدت نزلت، هذا لا يعطى بالكسب، لا يعطى بماذا؟ بالكسب. أمر ليس فقط وهبي، وهبي هبة من الله واصطفائي، عفوا اصطفائي نعم. طبعا لا نتوهم أن الاصطفاء يساوي اللا اختياري، هذا خطأ. الاصطفاء عين الاختياري، ولكن هناك لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، مو أمر من أمر واحد، لا، أمر بين أمرين. الكثير ربما يظن أن الاصطفاء يعني غير اختيار، لا لا لا، هذا مبحث عن مستقل لا أريد أن أخوفي، ولكن كفهرسة، الاصطفاء لا يعني اللا اختيار، اصطفائي لكن اختياري، الكسب أيضا اختياري، ولكن بين الاختيارين بون بعيد، بون بعيد. فإذا الأمور الوهبية، وهبية يعني من الحضرة اللدنية الملكوتية الإلهية وليست مادية، بعد يعبرون عنها، يعبرون عنها لدنية ويعبرون عنها وهبية ويعبرون عنها ملكوتية، وكلها تعابير قرآنية. عطيات إلهية، حبوة إلهية، كل هذا التعبير اللي يذكرون، هذه قسم منها اصطفائي يعني ليست بجهد الجاهل. نعم، إعطاء الله للأمور الاصطفائية لعلمه السابق على الاتحاد ب تفوق هؤلاء المصطفين، مدرسة النابهين الأذكياء الأكياس الكيسين، نعم، في عالم الخلقة اصطفوا من قبل الله عز وجل. فإذا ليس جابرا، ولكن ليس بكاسبا، من أول ما تلده الأمهات الطاهرات هو قد اصطفي، لكن ليس عبطا نتيجة ما يعلم من تفوقه وجهده ومكابده، بس من قبل اصطفى. إذا القسم الأول في العطيات والهبات، مثل النبوة، الإمامة، الوصايا، الحجية، هذه أمور كلها ماذا؟ هبات إلهية لدنية ملكوتية، أعطيات أو سمة، لكنها اصطفائية، اصطفائية. الشيء الذي يرتبط بالحجية لا محالة اصطفائية، الحجية طبعا العصمة، تطور العصمة الذاتية. نعم هناك لكن عطيات إلهية ملكوتية قسم ثاني، عطيات إلهية، وهبيات، حبوات إلهية ولكنها ليست اصطفائية، يعني مو اصطفائية بالمعنى الخاص الأخص الاصطلاحي، اصطفاء إلهي بالمعنى العام، مو اصطفاء بالكسب وتكسبية هي. مثل ماذا؟ مثل ولما بلغ أشده آتيناه من علما وحكما، حكما وعلما، وكذلك نجزي معادلة، يريد يقول مو خاصة بالنبي يوسف والنبي موسى، دي معادلة عامة، وكذلك نجزي المحسنين. بل يصل إلى مقام الإحسان لا محالة يؤتيه الله خطأ، أو سميه خطأ، خطأ أثيري خاص، إلك خط انترنت خاص، مو نبوها، لا حد نقصد لا حد يدجل بالنبوة، لا هذا مو دجل، يعطيه الحكمة، خط انترنت مو أسياسيل ولا الأثير ولا غير، يعطيه انترنت، انترنت يسمونه الحكمة، أو علم دنيا معين، لكن مو نبوة ولا وصاية ولا حجية، لا حجية، ما لا ليس له صلة، هذا القسم الثاني ليس له صلة بالحجية أبدا. يا لقمان أوتيت أنت الحكمة، أنت حجة على رب العالمين؟ لا. حجة على الناس؟ لا. إذا ما دروك. زينب سلام الله عليها برزت أنها حجة؟ لا. أبو الفضل عباس أبرز أنه حجة؟ لا. حمزة ابن عبد المطلب أبرز كأنه حجة؟ لا. جعفر ابن أبي طالب أبرز بأنه حجة؟ لا. لكن أعطوا عطيات وهدية، فاطمة بنت أسد، آمنة بنت وهب، فاطمة بنت الحسن والدة الباقر، أو تلك والدة الإمام زين العابدين شهربانو بنت يزدجر، أو والدة الصادق فروة أو أم فروة، أو والدة الكاظم حميدة أو غيرها، والدة الرضا نجمة تكتم، والدة الجواد التي هي من منطقة ربما السودان الآن يقال لها نوبية، حتى ربما والدة الكاظم من الجزائر، الأئمة أمميين خوف من كل حد وصوب، أئمة أهل البيت، والدة الكاظم من البربر يعني من الأمازيغ هذه، لكن صديقة الأمازيغ، أهل البيت عندهم شبكات اتصال مع كل أمم العالم، أي. ووالدة الجواد نوبية، نوبة نوبة السودان الآن، الآن يجون يستقلون عن بين الشمال وما شاء الله، احنا نقول نوبيين يعني جيد، خب منكم المام الجواد التفتوا، ها اي. وفي قولنا لموسى بن جعفر ايضا نوبية والدته، سأما نوبية وبرضه. والدة الامام الهادي سمانة سمادي بعد، اما على يتحل من عرقيات اخرى. والدة الامام الحسن العسكري ايضا من عرقيات اخرى، سراح على بالي. والدة الامام صاحب العصر والزمان اوروبية، من كل مكان على كل امميين، اي. فالمقصود ايما كان هؤلاء صديقات، هي مقام الصديق والصديقة، الصديق والصديقة، الصديق والصديقة، ليس من القسم الأول، من القسم الثاني. زين أنت يا لقمان يا عقيلة بني هاشم حجيته كيف؟ بحث هذا طبعا في علم الكلام ما بحث، بس هي أبحاث ملحة. حجية لقمان ليس في مقام ومنصب خاص له من هذا الجهة، لا، باعتبار أن الذي ظهر الآن القرآن الكريم قرآن رب العالمين يستعرض لك سورة كاملة عن لقمان. زين شنو قال لقمان؟ نبي وصي خليفة في الأرض؟ لا. حجة؟ لا. فكيف إذن القرآن الكريم رب العزة يستشهد لنا في سورة كاملة منشور لقمان؟ وكما يقول أهل البيت سلمان أعظم حكمة من لقمان بمراتب. كلمات سلمان المحمدي الفارسي أعظم مما ورد من بنود حكمة لقمان في سورة لقمان. بعض الموارد الإمام جعفر بن محمد يستشهد وهو أعظم من سلمان، سلمان ليس إلا قطرة في بحر آل محمد، لكن يستشهد جعفر بن محمد بكلام سلمان، يعني أو يعظ بكلام سلمان. سلمان أعظم حكمة. زين سلمان دوره كيف كان؟ سلمان وأبو ذر والمقداد عبارة عندنا أوتاد الأرض كانوا، يعني حول قطب الرحى علي بن أبي طالب. كيف هذا لين أوتاد؟ أوتاد لهم دور، دورهم كيف؟ لاحظ هذا القسم الثاني، ليس لحجية كمقام، لا، في يعطي الكلام متضمن للحجية، الحجية في نفس البرهان الذي في الكلام. لاحظوا؟ تلتفتوا؟ هذا البحث طويل الذيل، يجب شوية نتروى فيه، ومهم لكي لا تختلط الأوراق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.